لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة نتناول اليوم إن شاء الله تعالى مسألة من المسائل المتعلقة بفقه الخطيب والخطبة، وهذه المسألة هي حكم خطبة الجمعة. حكم خطبة الجمعة، اختلف العلماء في حكم خطبة الجمعة، هل هي واجبة أم لا؟ على قولين. يعني العلماء لهم في مسألة خطبة الجمعة قولين، وهذه المسألة في الحقيقة يعني ربما يعني كثير من الناس لا يدري أن هناك خلاف بين أهل العلم فيها، وهي مسألة الخطبة ذاتها بخلاف مسألة الصلاة. الصلاة واجبة بالإجماع، فرض واجبة بالإجماع، صلاة الجمعة. وأما الخطبة فهي التي فيها الخلاف، يعني هل يصلح يوم الجمعة أن لا يصلي الناس، يعني لا يخطب الناس يعني خطبة الجمعة، يعني لا تكون هناك خطبة جمعة؟ هذا هو موضوع هذه المسألة. فيقول اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة، هل هي واجبة أم لا؟ على قولين. القول الأول قالوا إن الخطبة شرط لصحة الجمعة، فلا بد أن تتقدمها، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وبه قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق وأبو ثور، قال القاضي عياض، وهو قول كافة العلماء، اللي هو القول به إن الخطبة شرط لصحة الجمعة. ويعني وعلى هذا القول إنه إذا لم تكن خطبة فلا تصح الإيش، لا تصح الجمعة. نعم. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها ألف فعله صلى الله عليه وسلم المستمر الثابت عنه أنه كان يخطب في كل جمعة، أنه كان يخطب في كل جمعة، وهو الذي قال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وقد ثبت حديث صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة بعد خطبتين، يعني باجتماع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى الجمعة وخطب بعدها، هذه كلها تسمى صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو يعني وجه الاستدلال. باء قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال والذكر هو الخطبة، وإن لم يكن هو الخطبة فإن الخطبة جزء منه، لأنها ذكر الله، لأنها ذكر لله، فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر الله أو ذكر لله، فدل على وجوبها. ولأن فعله صلى الله عليه وسلم للخطبة بيان للمجمل، وبيان المجمل الواجب واجب، يعني الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فبيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال لذكر الله بأنه صلى وإيش وخطب، فلما صلى وخطب بان أن المقصود من ذكر الله هو الصلاة والإيش والخطبة. نعم. جيم ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قال قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وهذا لفظ ابن أبي شيبة، قصرت الصلاة لأجل الخطبة. إذن هناك اقتران بين الصلاة والإيش والخطبة في الحكم. فصلاة الجمعة ركعتين لماذا؟ لأن لها خطبة، ولذلك قال قصرت الصلاة لأجل الخطبة. إذن الخطبة مكملة للإيش؟ للصلاة في اجتماع الجمعة، في اجتماع الجمعة. قال: وقد ذكر صاحب البدائع وابن قدامة في المغني أنه مروي عن عائشة بنحو ما روي عن عمر، غير أني لم أقف عليه والله أعلم. القول الثاني: قالوا إن الخطبة ليست شرطا. أصحاب القول الثاني قالوا إنه الخطبة مش شرط، وعليه يجوز إن الناس يصلوا بلا خطبة يوم الجمعة. قال: فلو لم يتقدم الصلاة خطبة فالصلاة صحيحة وتعد جمعة. وهذا القول قال به الحسن البصري وداود الظاهري والجويني وابن الماجشون من المالكية، وذكر القاضي عياض أنه رواية عن مالك أيضا. ورجح هذا الشوكاني رحمه الله، الشوكاني رحمة الله عليه بيرجح هذا القول، وهو أن الجمعة آسف أن خطبة الجمعة ليست واجبة. نعم. ورجح هذا الشوكاني رحمه الله، فقد قال: فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط، أن الخطبة مندوبة يعني مستحبة فقط. وقد أجاب الشوكاني عن أدلة الجمهور بما يأتي: واحد، أما فعله صلى الله عليه وسلم المستمر الذي واظب فيه على الخطبة، فقد قال عنه الشوكاني: إن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. يعني هذه قاعدة عند العلماء، وهي إن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، يعني يقول الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لأن الفعل هيحتمل احتمالات. نعم. وعليه فمما رد به الشوكاني على أدلة الجمهور بوجوب الخطبة قال إن هذا فعل. نعم. اثنان، قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد قال عنه الشوكاني: وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليه، والخطبة ليست بصلاة. إنه هو فرق بين الخطبة وبين العيش وبين الصلاة، وهو يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني يقصد العيش الصلاة، فالخطبة ليست يعني من الصلاة. ثلاثة، وأما استدلالهم بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال: وأن فعله صلى الله عليه وسلم للخطبة بيان للمجمل وبيان المجمل الواجب واجب، فقد قال الشوكاني: هو مردود بأن الواجب بالأمر هو السعي فقط، هو الواجب بأن الواجب بالأمر هو السعي فقط، فاسعوا، هو ذا اللي يقصد يعني إلى ذكر الله، مش هو ذا الواجب، إنما السعي هو الواجب يعني. وقولهم بأن الذكر هو الخطبة فهو متعقب بأن المراد به الصلاة، وغاية الأمر أنه متردد بين الصلاة وبين الخطبة. فالشوكاني يعني بيقول: لا، حتى لو سلمنا بدرجة إن هو ممكن الخطبة، إن الخطبة يعني مشمولة بقوله تعالى إلى ذكر الله، فالأمر متردد بينها وبين الصلاة، يعني عايز يقول إنه في احتمال إنها تكون هي مقصودة واحتمال إنها ما تكونش مقصودة. وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة، في اتفاق على وجوب الصلاة، والنزاع في وجوب الخطبة، فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب. ده كلام الشوكاني رحمة الله عليه في ترجيحه قول من قال أن الخطبة ليست واجبة. قال الشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى، قال: قلت: هذا هو حاصل كلام أهل العلم، ولعل قول الجمهور هو الأحظ بالدليل. ولعل قول الجمهور هو الأحظ بالدليل، يعني يقصد القول الإيش الأول، وهو القول بوجوب الخطبة، ولأن عمل السلف على إثبات هذا. يعني الشيخ الشريم بيرجح يعني قول الجمهور، ويذكر من بين هذا يعني وجوه الترجيح، يعني أن هذا عمل السلف على إثبات هذا، وإنكار ما خالفه، وإنكار ما خالفه. يعني لا يعرف عن السلف أنهم أقروا أن يترك الخطبة أحد، بل كانوا ينكرون هذا الأمر إذا علموه. فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: صليت مع رجل صلاة الجمعة فلم يخطب وصلى أربعا، قال: فخطأته، فلما سألت عن ذلك إذا هو قد أصاب. هذا لفظ عبد الرزاق. فهذا يعني يستدل به على أن السلف كانوا ينكرون على من يترك الخطبة. يقول: فيتضح بهذا الأثر أن من لم يخطب فإنه لا يصلي ركعتين، وإنما يصليها أربعا، فدل على التلازم بين الخطبة والصلاة. انتوا واخدين بالكم من وجه الاستدلال؟ انه محمد بن سيرين لما انكر على الرجل اللي هو قال صليت مع رجل صلاة الجمعة فلم يخطب وصلى أربعا، فهو انكر عليه انه يعني فعل ذلك. فلما سألت عن ذلك إذا هو قد أصاب، أصاب يعني يقصد بها ماذا؟ أنه أصاب في أنه صلى أربعا، وإلا لو هو يجوز ترك الخطبة ما كان يلزم أن يصلي أربعا. وعليه فقول يعني عمر رضي الله عنه قصرت الصلاة لأجل الخطبة، يظهر هنا أنه لو كان الراجل اللي صلى من غير خطبة ده يجوز ترك الخطبة لكن صلى إيش؟ كان صلى اثنين، لكن هو صلى كم هنا؟ أربعة. وهذا يدل على أن الخطبة لازمة، ومن تركها يلزم أن يصلي إيه؟ يصلي أربعة. نعم. قال: هذا لفظ عبد الرزاق. فيتضح بهذا الأثر أن من لم يخطب فإنه لا يصلي ركعتين، وإنما يصليها أربعا، فدل على التلازم بين الخطبة والصلاة. يعني لو جدلا مثلا إن الخطيب مجاش والناس ما عندهمش حد يقدر يصلي ولا حد طلع يصلي أو نحو ذلك، ماذا يفعلون عند ذلك؟ يصلون أربعا، لأنه هذا الذي يجزي عن ترك الإيش؟ الخطبة. هنا هيبقى في الحالة دي ظهرا، هتبقى الحالة دي هتبقى صلاة ظهر. ليه؟ لأن مش هيبقى اسمها جمعة إلا بالإيه؟ بالصلاة ركعتين وخطبة، هي دي بقى اللي اسمها جمعة. إنما هم في هذه الحال لما لم يصلوها جمعة لازمهم أن يصلوها إيش؟ ظهرا، أن يصلوها ظهرا عند ذلك. طبعا بعض الناس ممكن يقول هنا: طيب يعني مثلا إن ممكن أي إنسان يفعل ذلك؟ لا، هذا تارك للسنة عمدا، هذا تارك للسنة إيه؟ عمدا. السنة أن يصلي وإيش؟ ويخطب، ولكن لو ترك فيصليها ايش؟ أربعة. مش بالفعل، هذا بالفعل ده تعمد، وطائفة من أهل العلم انه يقولون هو لا يجوز له أصلا يفعل ذلك، انه لا يجوز أصلا انه يفعل أصلا هذا. لكن على وجه الاستدلال هنا انه هو بيستدل به على انه لزوم الايش؟ لزوم الخطبة، بدليل انه الراجل راح يصلي ايش؟ أربعة. يقول: وقد بواب عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما بابا فقال: باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي. هنا التبويب ده: باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي، لو هو مش هيخطب يصلي كم؟ اثنين ولا أربعة؟ نعم. وقد جاء في المصنفين أو أحدهما عن الضحاك وسفيان وعطاء وإبراهيم والحسن ومكحول وطاووس، كلهم يقولون بلزوم الخطبة مع الصلاة، وأن من لم يخطب فإنه يصلي أربعا. قال: تنبيه. يقول: لقد رأيت أن أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهما قد نسبوا إلى الحسن البصري القول بأن الخطبة ليست واجبة، وذلك من خلال رواية عبد الرزاق عن سعيد قال: أخبرنا قتادة عن الحسن أنه قال: في من لم يخطبه الجمعة يصلي ركعتين على كل حال. هو هنا الشيخ بيقول تنبيه يعني لقد رأيت أن أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهما قد نسبوا إلى الحسن البصري هذا القول، وهو أن الخطبة ليست واجبة، وذلك من خلال رواية عبد الرزاق عن سعيد قال أخبرنا قتادة عن الحسن، قال أخبرنا قتادة عن الحسن أنه قال في من لم يخطب الجمعة يصلي على كل حال، يصلي ركعتين على كل حال. قال والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن للحسن البصري في هذه المسألة قولين، وده وارد جدا في كلام أهل العلم أن يبقى له قول ويرجع عنه بعد ذلك. نعم، الأول منهما هو ما ذكره أهل العلم سابقا أنه هو لا يشترط الإيش الخطبة، لا يشترط الخطبة عليه، ممكن يصلي ركعتين فقط الإمام وخلاص وكده تبقى صلاة جمعة. القول الثاني أنه يقول بوجوب الخطبة لما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال قال الإمام إذا لم يخطب صلى أربعا، صلى أربعا، وكلمة صلى أربعا تدل على ماذا؟ على لزوم الخطبة، على لزوم الخطبة. ليه؟ لأنه لو مش لازمة كان صلىها كم؟ اثنين. فيتضح من هذا أن للحسن روايتين، ولكن أيتهما المتأخرة الله العلم عند الله تعالى. يعني خلاصة هذه المسألة وهي مسألة حكم خطبة الجمعة، حكم خطبة الجمعة، أن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء على قولين، ولكن القول الأرجح في ذلك هو أنها واجبة، أنها واجبة لما تقدم من الأدلة حول ذلك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.